بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة تحفة المتأمل في تفسير سورة المزمل. سورة المزمل من القرآن المكي، آياتها 20 آية، ترتيبها في المصحف 73، ترتيبها في النزول 3 أو 4، لأن هناك من قال لم يسبقها إلا سورتان العلق والمدثر، أو 3 سور العلق والمدثر ونون. وسورة المزمل كشأن باقي سور القرآن الكريم لتلاوتها فضل عظيم، فإن من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن لم يرد فيها بخصوصها يعني دليل خاص يرقى إلى مستوى الاحتجاج به في فضل قراءتها بصورة خاصة، وما ورد من هذا في هذا ضعيف جدا. مثلا يا علي، من قرأها أعطاه الله ثواب العلماء، وله بكل آية قرأها ستر من النار، ليس بصحيح. حديث أيضا آخر، من قرأ سورة المزمل دفع عنه العسر في الدنيا، ليس بصحيح. العجيب أحبابي، الوضعون هؤلاء في لحظة من اللحظات زين لهم الشيطان أنهم يفعلون طاعة بهذا الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون، من زين له سوء عمله فرآه حسنا، من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. إن أحد هؤلاء اسمه نوح ابن أبي مريم، وهو أحد الوضعين خاصة في فضائل السور، قال: رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. يعني حسبة يعني تقربا إلى الله، يعني بيكذب على النبي يتقرب إلى الله بالكذب على رسول الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لقد ورد في سبب نزول هذه السورة أن قريشا اجتمعت في دار الندوة وقالوا لكي يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، تعالوا بنا نسميه اسما يصد الناس عنه، كاهن جاء لا مش كاهن، ساحر لا مش ماشية يعني، وأخذوا يديرون القول فيما بينهم، ثم تفرقوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاغتم واهتم والتف في ثيابه ونام مهموما مغموما، لسيما هذا في بدايات مبكرة جدا في أول الطريق. فنزل جبريل يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. لكن في يعني سبب آخر ولا في الصحيحين، لعله أظهر في الدلالة، يعني أظهر في الدلالة على هذا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، عفوا جبل حراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، نظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا الذي جاءني بحراء جالس بكرسي بين السماء والأرض. قال: فرجعت فقلت: دثروني دثروني، زملوني زملوني، امتلأت رعبا وهلعا وفزعا، واجعل يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فأنزل الله سبحانه وتعالى صدر هذه السورة. سبحان الله، سوف يأتي بعد قليل أن آخر آية فيها حبسها الله عنده سنة كاملة، فقام النبي بهذه الآية قم الليل سنة كاملة، وقام أصحابه معه حتى تورمت أقدامهم، ثم أنزل الله التخفيف بعد هذا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. نزل التخفيف بعد سنة، في رواية بعد 16 شهرا، في رواية بعد 10 سنين. يا أيها المزمل، التزمل التلفف في الثياب، اللي التف فيه في ثيابي اسمه ايه؟ المزمل. النبي صلى الله عليه وسلم التف في ثيابه ليتهيأ للنوم احتمال، ليقوم للصلاة احتمال، كان مهموما من تآمر قريش والملأ منهم عليه احتمال، او كان خائفا مما رآه لما رأى الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض. كل ذي احتمالات ذكرها أهل التفسير في معنى المزمل. يا أيها المزمل المتلفف في ثيابه، في معنى آخر الذي حمل النبوة والرسالة، الزاملة في اللغة معناها الراحلة، الزاملة معناها الراحلة، يا من حملت النبوة والرسالة قم انهض لحمل أعباء هذه الرسالة وتزود لذلك بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهذا القليل يحتاج بدنك للراحة، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأمره بأن يقوم نصف الليل أو يزيد قليلا فيصل إلى الثلثين، أو ينقص قليلا فينزل إلى الثلث، لكن في النهاية له حظ من قيام الليل دائم مستمر، واستمر نبينا على قيام الليل بقية عمره، وكان مفروضا عليه، والصحابة استمروا معه سنة كاملة كما قلنا إلى أن نزل التخفيف آخر آية في سورة المزمل التي خفف الله بها فيها هذا الأمر عن الصحابة. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل عن إيه؟ الترتيل القراءة بخشوع وتدبر وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، معرفة الوقوف ومخارج الحروف، والقراءة بتدبر وبخشوع وبترسل وببطء، هذا هو الترتيب. وأهل العلم يقولون إن مراتب القراءة، يعني علماء القراءات، مراتب القراءة 3: التحقيق والحدر والتدوير. التحقيق والحدر والتدوير. التحقيق معناه هي البطء والترسل في التلاوة مع مراعاة جميع أحكام التجويد من غير إفراط. ومن الجزء يقول هذا نوع من الترتيل، لكن لابد نأخذ بالنا صحيح احنا بنهتم باحكام التلاوه جدا، لكن نحذر من المبالغه التي تخرجنا الى التمطيط والافراط في اشباع الحركات حتى تتولد بعض حروف زائده، زي مثلا عندما يقف المؤذن الله اكبر، بار دي زود الف، هي الله اكبر، هو يتصور هو بيعمل نغمة جميلة، بس النغمة دي تمطيط الزائد ده زود لنا حرف. فينبغي أن ينتبه إلى هذا، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، والحذر من التمطيط الذي ينتج زيادة حروف. الحذر إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها مع مراعاة أحكام التجويد من غير تفريط، أسرع شوية من التحقيق لكن ما عدم الإخلال بأحكام التلاوة. أيضا القارئ وهو بيقرأ حذر ينتبه، ياخد باله، يحذر من الإدماج ونقص المدود والغنات. لابد من مراعاة أحكام التلاوة في جميع الأحوال. كانوا بيقولوا إن القراءة بمنزلة البياض، إن قل صار سمرة وإن زاد صار برص. البياض إن قل أصبح سمرة وإن زاد أصبح برصا. وقد روي عن حمزة أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في هذا، أما علمت أن ما فوق الجعودة قطط، جسم الشعر المسترسل، ما فوق الجعودة قطط أكرت يعني، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. والتدوير مرتبة وسطى بين التحقيق والحذر. وأفضل هذه المراتب التحقيق مع التدبر ولو كان مع قلة القراءة، لأن المقصود فهمه والعمل به، والتلاوة والحفظ وسيلة إلى ذلك. وفي الحديث يقال لقارئ القرآن ارقى وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويحرص الشخص ما يكونش بس همه يستكثر من عدد السور أو الآيات مع نساء في التلاوة وعدم إعطاء كل حرف حقه. لقد حدث البخاري قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. واحد مبسوط جاء إلى ابن مسعود قال له أنا الليلة قرأت المفصل في ركعة واحدة، يعني من الحجرات أو من قاف إلى آخر المصحف، يعني أكثر من أربعة أجزاء وشوية. قال هزا كهز الشعر، على طول يعني هزا كهز الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة، سورتين في ركعة صلوات ربي وسلامه عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل في العمل به الأحكام والحدود والحلال والحرام، احتمال ثقيل في نزوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من التنزيل شدة، حتى زيد بن ثابت يقول أنزل على رسول الله وكانت فخذه على فخذي فكادت ترض فخذي. بينزل عندما يأتيه الوحي يكون ثقيلا شديدا عليه، حتى في حديث عائشة أن الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وجبينه لا تفصد عرقا، صلوات ربي وسلامه عليه. وهشام ابن عروة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها، أي صفحة عنقها، فما تستطيع أن تحرك حتى يسر عنه، إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها، أي بباطن عنقها، والبعير إذا استراح مد عنقه على الأرض. وكما هو ثقيل في الدنيا ثقيل في الموازين يوم القيامة، في ميزان الحق، في أثره في القلوب، فيما اشتمل عليه من تكاليف. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. ابن المبارك يقول: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا ثقل في الميزان يوم القيامة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ساعات الليل، العبادة في الليل أكثر مواطأة بين القلب واللسان. النهار في ضجيج وصخب وجلبة ودوشة، في الليل تنقطع الأصوات ويحدث تواطؤ بين القلب واللسان. إذا من وقع يصلي بالليل يكون أكثر تركيزا وأكثر خشوعا وأكثر حضور قلب من أن يقوم بذلك في النهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد مواطأة وموافقة لإصلاح القلب وتهذيب النفس. فناشئة الليل ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، والمقصود أن قيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة. سبحان الله، العباد يحبون الليل جدا، ينتظرونه بشوق، كأن هذا موعده للخلوة مع ربه جل جلاله ولمناجاته بكتابه. لله قوم أخلصوا في حبهم فرضى بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. إن لك في النهار سبحا طويلا. السبح الزهاف في الماء، من يسبح في الماء، واستعير هنا للتقلب والتصرف المتسع الذي يشبه حركة السابح في الماء. يعني أنت في النهار تتقلب في شؤونك وأشغالك ومعايشك وتبليغ الرسالة، لكن في الليل تنقطع وتتفرغ لعبادة ربك، تصف أقدامك بين يديه. إن لك في النهار سبحا طويلا، تقلبا في معاشك وتبليغا لرسالة ربك، وفي الليل تتفرغ وتنقطع لعبادة الله سبحانه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحا فراغا ومتقلبا وبغية في النهار، فالنهار لحوائجك وتبليغ رسالة ربك، والليل لتبتلك لربك جل جلاله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أكثر من ذكر، انقطع إليه، تفرغ لعبادته. إذا فرغت من شؤونك انقطع لعبادة ربك جل جلاله، فإذا فرغت فانصب. إذا فقط من أشغال الدنيا انصب لعبادة ربك جل جلاله. وما معنى التبتل؟ وتبتل إليه تبتيلا. التبتل معناه الانقطاع للعبادة، لكنه نوعان. في تبتل محمود وهو أن تنقطع للعبادة بعد قضاء ما تحتاجه ويحتاجه أهلك، ليس انقطاعا عن الدنيا بالكلية، ليس إهمالا للأهل ولا تركا لهم ولا تخريبا للدنيا. يعني بعد أن تؤدي حوائجك في الدنيا إن لك في النهار سبحا طويلة، وفي الليل انقطع للتهجد ولعبادة ربك. لكن في تبتل مذموم، رهبانية النصارى، ترك النكاح، الترهف في الصوامع، ترك أكل اللحم مثلا، تشديد على النفوس على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كهؤلاء الذين قالوا أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، أما أنا أصوم الدهر كله فلا أفطر أبدا، أما أنا أقوم الليل كله فلا أرقد أبدا. لا لا، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى تبتل إليه تبتيلا، أخلص له في العبادة، لكن بالتبتل المحمود على النحو الذي ذكرته، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، المالف المتصرف في المشارق والمغارب، أفرته بالعبادة، أعبده وحده، توكل عليه وحده، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. نكتفي أحبتي بهذا القدر اليوم، ونتابع مع بقية السورة إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وإن شاء الله نلتقي على خير.